طيب يا وليد. نعم. لما كان ما يلبسه المحرم. اي. لما كان ما لا يلبسه المحرم. كثير لا يلبسه حصر وتعداد. ما لا يلبسه ولا ما يلبسه؟ ما لا يلبسه. لا تجيب لنا هي. بالنسبة الذي يلبسه المحرم. اي نعم. لما كان اعداده لا يمكن حصره. نعم. ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يلبسه المحرم. احسنت. صحيح. صحيح. وجه ثاني ما خالف، وجه ثاني وجه ثالث بعد. المهم نقول لما كان ما يلبسه المحرم اكثر مما لا يلبس اجاب بما لا يلبس لانه محصور خمسه فقط. هذا وجه ثاني. وجه اخر لا، هذه فائده الحصر. سمعتم؟ يقول إنه لما قال لا يلبس كذا فقد بين له ما يلبس، فكأن الجواب يقول يلبس ما سوى ذلك، إذن أجاب بالإجابة. في وجه ثالث بلاغي. سهولة استيعاب السائل للجواب. إيه. هذه الله أن تدخل فيما سبق، لكن في شيء في البلاغة يسمى أسلوب الحكيم، أسلوب الحكيم أن تجيب السائل بما لا يترقبه، تنبهه إلى أن الأفضل، إلى أنه كان المفروض أن تسأل عن كذا، يسمون هذا أسلوب الحكيم. نعم. هنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأجدر بك أن تسأل عن الذي لا يلبس. أي نعم. طيب، فيها أيضا من المحظورات غير هذا. نعم عبد المنان. تسعة عددها كلها تسعة. عطنا واحد مما في الحديث الذي ذكر المؤلف. صح. الدليل عثمان. ينكح لا ينكح ولا ينكح ولا يخطو. ها، هذه ثلاث محظورات. عقد النكاح سواء كان زوجا او زوجه او وليا، وكذلك الخطبه لا يجوز ان يخطب. نعم. الصيد ما هو الدليل؟ الصيد حرام في ما هو الدليل؟ فهمنا اعطيتنا انه حرام على المحرم، نقول وين الدليل؟ حديث في صحيح مسلم. نعم. لا يقتل يعني صيدا ولا يعلم شجارتها. هذا مكة، هذا في مكة ولو كنت محلا. خالد. ها. في الأبواب أو بوداب غدا، وقال إن لن نرده عليك إلا أن حرم. من الذي أهداه؟ ده الصعب ابن جثامة. إيه هو نريد من الحديث، لأن المؤلف ما ذكر الأحاديث. من الأحاديث. طيب إذن هذا الدليل. طيب ها، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل أبو قتادة قتل الصيد صلى هذا مكتب حلال، فما رجع حتى صار فسلم، قال أحد منكم أشار إليه أو أستعده على ذلك، قالوا لا، فقال إذا كل، فكان لو كان يعني حتى مجرد الإشارة أو المساعدة ما يجوز، فإن بعض الصيد. نعم. طيب. ها؟ طيب، من المحظورات أيضا ولا ألبس شيء من الثياب الصدقة حرام، يعني الطيب. نعم. الطيب أيضا لا يجوز. فيه دليل أيضا أوضح من ذا. نعم خالد. عائشة رضي الله عنها طيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل إحرامه. قبل أن يحرم. وجه الدلالة. وجه الدلالة يعني قبل يعني إحرامه كان طيبا. معنى ذلك مفهوم الحديث أن بعد إحرامه لا يحرم. لا مهما ما يدل على إيه طيب وقبل إحرام صح ولكن ما في دليل إنه يمنع الطيب من بعد الإحرام. نعم حديث جابر حينما طاف رسول الله طواف الإفاضة إن رسول حل فطيب. لا نعم سبحان الله. إيه سؤال مشو نعم يعني. قلنا أنا بشيء أصرح من هذا. ها طيب يا عبد الرحمن بن داود. ولا يلبس ثوب مسه زعفران أو ورق. عجيب. صبيح لا أجيب إلا أنك ما سمعت. لا في حديث آخر أيضا. ما هو؟ الرجل الذي جاء وهو متمضمن الخطيب وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو موجود بكتاب. غير موجود غير موجود بكتاب. نحن لم نستدل على تحريم الصيد بالقرآن وهو أعظم. نعم من حديث المحرم الذي وقص الخماقة. نعم قال ارسلوه بماء يسد ولا تطيبوه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوا رأسه. طيب في بلوغ المرام الله هديكم لكن موجود في البلوغ. طيب فإنه يبعث يوم القيامة. أحسنت. طيب في أيضا فيها آخر في آخر. طيب قول عائشة ولحله قبل أن يطوف. لا لا في إذا رميتم وحلقتم حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. ها حول ولا طيب صفة الحج. ذكر جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج. ففي أي سنة كان حجه؟ نعم ها طيب ما خالف أحدك حسين ها السنة العاشرة. لماذا لم يحج في السنة التاسعة وهي بعد الفتح؟ على العلماء ذلك لأنه كان مسؤولا بمصالح المسلمين كانت تلك السنة تسمى عام الوفود. نعم كان يستقبل الوفود الذين أتوا بعد في المدينة. هذا وجه. وجه آخر. وجه آخر أنه قال بعض العلماء أن الحج ليس الفور إنما هو الفور. لا ما هو هذا امداد. المشركين كانوا يحجون بالبيت. نعم ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر وعلي رضي الله عنهما ليعلموا الناس انه لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد هذا العام المشرك. نعم فلما علم هذا للناس حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاه المتبعه. صحيح حتى تكون حجته كلها ليس فيها الا مسلم. طيب نعم الثالث ما هو؟ لم يعلم الناس أن يعني كان يريد أن يطوف لك في ذلك السنة ما كان في السنة يعلم أن يريد أن يطوف فأخر هذا. يمكن يحج لو ما علم كل الناس. أنه قال في الغداء قل عني ما أسئل صاحب يمكن يكون هذا. وصابي أجمعين من حديث جابر. طيب يلا بدر متى كانت حجة الرسول صلى الله عليه وسلم للوداع؟ السنة العاشرة ها؟ من الهجرة. طيب لماذا لم يحج قبلها؟ قال بعث أبا بكر

هل يشرع إذا ما جبت وش أسوي لك؟ هل يشرع ياسر هذا لكل من دنا من الصفا في كل شوط؟ في الشوط الأول، ها؟ صح، في الشوط الأول فقط، ولا يشرع لمن دنا من المروة؟ لا يشرع. وبه نعرف خطأ هؤلاء الذين يزورون على الناس فيلقنونهم هذه الآية عند كل صفا وكل مروة. نعم. طيب، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم حين انتهى من السعي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله لا شريك له. حين انتهى، حين انتهى من السعي مرة، وش قال؟ هو يمكن مهم مذكور عندكم لكن تعرضنا له في الشرح. ها طلال؟ لم يقل شيئا. لم يقل شيئا. طيب، قال شيخ. نعم. قال: لو استقبلت من الذين استكبرت لاحظت معكم ولم استقبل هدي. اي، يعني امر من لم يكن معه هدي ان يحل، ان يقصر ويحل. وقال: لولا أن سقت الهدي ما، نعم، لولا أن سقت الهدي لا أحلت معكم. إيه، لا، على كل حال المهم أنكم تعرفون أنه أمرهم بذلك. طيب، يقول جابر رضي الله عنه: لما كان يوم التروية، ما يوم التروية يا عبد الوهاب؟ اليوم الثاني من ذي الحجة. لماذا سمي به؟ كان فوق المياه الى الحجيج لمنى. نعم. طيب، من يوم 8 الى يوم 13 لكل يوم اسم، اذكر الاسم. الثامن يوم التروية. نعم. يوم عرفة. نعم. والعاشر يوم النحر والعيد، ويوم الحادي عشر يوم القرب. نعم. الثاني عشر يوم النخر الأول. نعم. والثالث عشر يوم النخر الثالث. صح. طيب، أحسنت. خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحج متى سامي؟ في 25 يوم. لا، خرج إلى الحج من مكة إلى الحج متى؟ يعني من انتهى، انتهى ما يخرج. خرج من الحج، من مكة إلى الحج، إلى الحج في يوم التروية. أين نزل؟ نزل بالأرض. أين نزل لما خرج من مكة إلى الحج؟ نزل في منى. طيب، نزل في منى فصلى بها. نعم. والفجر. طيب، هذا النزول هل هو واجب أو سنة؟ في منى. سنة. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وكثير ما فيه دليل أوضح من هذا، لأنه لو قال، لو أحد تمسك بظاهره كان لا يجب مبيت مزدلفة ولا مبيت بمنى أيام التشريق. اصبر يا عبد الرحمن، يعني ان المبيت يوم الثامن سنه. اي، سنه وليس بواجب. عبد الرحمن، عرض المدرس لما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اجي ان قدمت وما تركت سهلا ولا جبل بوقف فعلا اكلت نفسي. سهلا هذه من كيسك. سهلا من كيسك. فقال من ما تركت جبلا إلا وقفت عنده. أيه. فقال: من صلى معنا أو من شهد صلاتنا وكان وقف في عرفة الليل أو نهار فقد تم حجة وقضى نفقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يعني الواجب الوقوف بالركن

ايش بحال كيف اصبروا يا جماعه اي في عله اوضح من هذا جدا واضح لما ضيق الوقت يا شيخ لما صار الوقت اضيق مما كان كل اليوم كان علينا على الوجوب لانه من قصد الشارع التيسير اذا لما اخره الى هذا الوقت وهو شدة الحر وهو اشق من الصباح دل على انه مقصود وانه في الصباح ليس بجائز ولو كان مما من شرع الله لكان الرسول يفعله من قبل وكذلك ايضا مبادرته بذلك بعد الزوال قبل ان يصلي الظهر يدل على انه لا يجوز قبله. طيب ما تقول يا عبد الرحمن بن داود في رجل اخذ ها لا لا متى ما لا لا متى ما اخذت ما احتاج. يلا عبد الله ما تقول في رجل وكل من يرمي عنه ولحاجة للضرورة يجوز على قول أما القول الصحيح فإن الواجب تسقط العجزان كيف هذا من أين صحة هذا القول يعني ما أن العاجز أن الرمي يسقط عنه على قول إنه على قول ذكرت أنه الصحيح والله ما أظن الصحيح ما أظنه أنا ها إذا كنا قلنا فيه مانع يمنع من القول بهذا نعم هو أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إحنا قلنا لولا كذا لكان إذا عجز عنه سقط كسائر الواجبات حديث رأت الإبل ما وكله أخر وظن طيب رعاة الإبل يقطرون عليه في وقت دون آخر ها؟ السؤال أنت ذكرت الآن أنه إذا كان قادرا على الرمي لا يجوز أن يوكل وهذا صحيح قلت إذا كان عاجزا ففيه قولان لأهل العلم أصحهما سقوط ذلك عنه لأنه واجب والواجب يسقط العجز ثم نسبت هذا القول إلي وقلت لك أنا إني لم أقل بل قلت لولا كذا لكان القول بأنه يسقط هو الذي تمشى على القاعدة. طيب هذا هو الذي يمنع من القول بأنه يسقط في العكس صح يا جماعه ها الجامع بينهما العكس الجامع العكس